السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا يعني أسأل الله جل في علاه أن يسبغ نعمة الشفاء على شيخي وتاج رأسي وقرة عيني الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله ورعاه. دخل في غيبوبة سكر أتصور كان أول أمس، الحمد لله أفاق من هذه الغيبوبة. كان بيعمل النهاردة الصبح فحوصات في المستشفى. نتمنى أن ربنا يمتعنا بعمر الشيخ ويبارك فيه، لأن الشيخ قام وقدر، شاء من شاء وأبى من أبى. وأنا شخصيا عن نفسي يعلم الله جل في علاه كم أحب الشيخ وأجله وأحترم صمته الذي يغضب البعض، لأن الشيخ شايف أن كل الموضوع اللي بيحصل برا المنهج من وجهة نظره، لك لابد أن تحترم يعني. فده شيء بيسعدني. احنا معنا فيديو يا جماعة يبقى جاهز معنا، وياريت تجيبونا الأستاذ محمد سعد، نطمئن على صحة الشيخ على الهواء بعد إذنكم. وأتمنى أن الإخوة يعني يبعثوا لنا كده دعاء للشيخ أن ربنا يشفيه. نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني على طول. فأي ملك ينزل إلى البشر فهذا الملك إيه؟ ده أهلا وسهلا يا أبا المنذر. أنا كنت بفرج عليك وأنا نفسي كده بفرج عليك في التلفزيون. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. أنا الثاني الواد هولي. أخونا في الله ساجد بيقول لي ادعي لي إن ربنا يحقق لي الرؤية بتاعتي. قلت له انت شفت ايه؟ قال شفت ان انا فتحت البلاد. ماشي يا سيد، هو لا تفتح البلاد الا بالركوع والسجود. ها ربنا يا ابني يفتح عليك ويجعلك من الربانيين. اهلا يا باشا. سلام الله. ماشي يا عم، ماشي. ده طلع متودك من صغره. بارك الله فيك. هذا هو فضيلة الشيخ في الجانب الإنساني الودود. أسأل الله أن يتم عليه الشفاء وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقدر عليه. معنا الأستاذ محمد سعد الحويني. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طمنا على الشيخ الله يرضى عنك. والله الحمد لله، وكان الشيخ بالأمس صباح الأمس الجمعة كان يعني عنده غيبوبة. كانت الإشكال بس المرة دي أنها أخذت فترة طويلة شوية، فطبعا كان فيه نوع من القلق عليه جامد يعني. ولكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى عندما ذهبنا إلى المستشفى ونحن في الطريق سبحان الله أفاق من هذه الغيبوبة. ثم لما دخلنا المستشفى بدأ يعني قلنا فرصة نحن نجري بعض الفحوصات للشيخ، خصوصا ونحن في رحلة الحج الأخيرة كان الشيخ أصيب في قدمه بعض الإصابات كده، فيعني بسبب تدافع الناس عليه في أكثر من مكان، وبسبب السيارة اللي كنا فيها كان فيها مشكلة، كان فيها سخنة، الأرضية كانت سخنة، فحصل في نوع من الإيه الألم في قدمه في الأسفل يعني. الحمد لله الدكتور النهاردة طمنا على برضو موضوع القدم، والحمد لله بنحاول نضبط السكر والضغط طوال النهار. هو الشيخ السكر بتاعه بيعلى من إيه؟ ممكن تقول لي؟ والله يعني آخر حاجة من الحاجات اللي تعلي السكر للأسف الشديد بدأ فيه نفتة للأسف الشديد يعني تسير بين الناس، كانوا يدعون أنهم سلفيين أو غيرهم يعني، بأن المشايخ المفترض أنهم يقعدوا في البيت وأن يقودنا الإخوة الأصحاب الفهم السياسي العالي يعني. وأنا طبعا يعني دي رسالة مني لكل هؤلاء الإخوة، أن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء كان هم الساسة، الأنبياء كان هم الساسة، والعالم عنده بصيرة، وهذه البصيرة تأتي من القراءة في كتاب الله عز وجل، والقراءة والبحث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كتب الأصول ومعرفة الأصول والفروع. نعم. البصيرة هؤلاء اللي هم أول ناس المفترض أن يتكلموا في السياسة. وإلا مثلا لو احنا تكلمنا عن السياسيين الموجودين، هل ممكن نقول مثلا أن رفعت السعيد مثلا رئيس حزب التجمع سياسي، أو أن هو مثلا سياسي مخضرم، او ان هو ينفع يتكلم في السياسه لاصحاب هؤلاء الاخوه اللي بيقولوا ان احنا ايه في شغل سياسه وفي شغل دعوه. لا، مفيش فرق بين السياسه والدعوه. السياسه الشرعيه من الدعوه. نعم. اما السياسه اللي بالثلاث ورقات النصب والاحتيال، لا دي مش من الدعوه طبعا وليس لها علاقه بالشرع يعني. فللاسف مثل هذه التصرفات واغلب من يقولون ذلك اصلا ليس لهم مرجعيه شرعيه للاسف الشديد. نعم. يعني هم اصلا لا يعترفون بالمرجعيه الشرعيه. نعم. عشان نقدر نقول ان ايه ان دول بيقولوا احنا عايزين المشايخ ومشايخ والسياسه لها اهلها يعني. شكرا يعني جزيلا. نسيب السياسه للاستاذ محمد البرادعي ودكتور عمرو حمزاوي ونسيبها غيرهم، مش اسماء كثيره يعني. نعم. هم دول اللي المفترض يبقوا استاذه عند الناس، ولا المفترض يكونوا استاذه عند الناس الصادقين الاطهار. استاذ محمد يعني فضيله الشيخ، لاننا لا نعرف الاتصال به ونعرف انه يؤثر الصمت في هذا اللغط، لانه يعرف جيدا انه لا استماع الى صوت عقل في وسط دماء واحداث وهياج وصراخ وشرعيه ميدان التحرير والمشايخ اللي ابتدت تمرن الناس على فكره مش عاجبك اي حاجه ان شاء الله لو الشعب كله عاجبه، لو في 5000 مش عاجبهم انزلوا ميدان موجود ما راحش بحته. الشيخ شايف المشهد ازاي؟ يعني بيتكلم بيقول ايه؟ والله هو الشيخ عنده يعني نقطه مهمه جدا، شايف ان مثلا المشايخ في الدعوه السلفيه وفي الهيئه الشرعيه للاصلاح وفي انصار السنه ومجلس شورى العلماء وحتى الاخوان المسلمين والجماعه الاسلاميه وغيرهم عندما يتفقون على شيء فمن الصعوبة بمكان حتى لو كان عنده وجهة نظر مخالفة، يقول من الصعوبة بمكان أن يخالفهم أحد. إذا خالفنا هؤلاء جميعا مع من نتفق؟ هل نتفق مع الحركات الليبرالية المتحررة؟ هل نتفق مثلا مع بعض الشباب الصغير في الميدان؟ وامبارح للأسف الشديد بدأ ينقسم الناس بقى مجموعة في العباسية ومجموعة في ميدان التحرير. ادخل على أي يعني موقع المصراوي مثلا او اليوم السابع، ادخل شوف اخر استطلاع راي، هل يعجبك ما يحدث في التحرير؟ في مصراوي 69% قالوا لا يعجبنا، وال 30% قالوا يعجبنا، و 1% قال غير مهتم. فواضح ان في استطلاعات راي في فصيل في الشعب المصري بقى مش مهتم. يعني واحد صاحبي حكى لي امبارح بيقول انا جاي من ميدان التحرير، ناس قاعده بتتفرج على ماتش كوره على الجزيره، وناس قاعده بتشيش، وناس قاعده يعني في ناس زهقت من المشهد فتره، خلاص سيب اللي يقعد بقى واللي يمشي. بس هو المشكله باشمهندس، المشكله الاكبر اللي هي الاوضح، يعني احنا نحترم اي حد بيختلف معاك في الراي مفيش مشكله، لكن دلوقتي مثلا يبدا البلد امبارح يقول اذهبوا الى مجلس الوزراء وامنعوا اي احد ان يدخل مجلس الوزراء. دي سقطه لا يقع فيها سياسي مبتدئ. نعم. يقول الكلام ده للاخوه اللي بيقولوا احنا عايزين سياسيين محترفين، عايز السياسي المحترف اللي هو واخد جائزه نوبل وراجل كان ماسك وكاله الطاقه الذريه على مستوى العالم، بيقول للناس وبيقول لهم ان انتوا تقفوا وتعملوا اعتصام قدام مجلس الوزراء حتى لا يمكن كمال الجنزوري من ان هو يكون الحكومه الجديده. نعم. الحاجه الثانيه، المطالب يا شيخ خالد كلها مطالب عايزه استفتاءات، يعني في الاخر المطالب دي لازم تعود للشعب. إيه؟ مجلس رئاسي مدني، خلاص اعتبرنا اتفقنا معاك احنا عايزين مجلس رئاسي مدني، من الذي يحدد هذه الاسماء التي تكون في هذا المجلس؟ استاذ محمد، انت بتشوف ان ميدان التحرير كما كان مبارك ديكتاتورا، شايف ان ميدان التحرير دلوقتي بقى ديكتاتور؟ والله انا شايف ان كان ايام مبارك حتى اللي ما كانش نازل وحتى اللي كان ممكن يمنع نفسه النزول كان جواه نفسه ينتهي من مبارك، لان مبارك كان ظالما وكان مكروها حتى من الذين يعملون معه. نعم. أما ما يحدث الآن فليس هناك لا توافق ولا اتفاق، فالاستمرار في مسألة إن احنا نقعد في ميدان التحرير ونطلب مطالب فئوية ونختار أشخاص بأعينهم ويطلع علاء الأسواني يبدأ يتكلم من تاني بتاع عمارة يعقوبيان اللي بيتكلم عن روايات الشذوذ والشذاذ وغيره من بقى وخير رمضان ولميس الحديد وغيرهم اللي بيقعدوا يشعللوا الفضائيات من أجل إن لابد يكون اعتصامات في التحرير عشان إيه؟ عشان يأجلوا الانتخابات. نعم. عايزين يأجلوا الانتخابات ليه؟ لأن معروف إن الأحزاب الكرتونية ليس لها مكان في الشارع. نعم. الائتلاف الثورة الموجود في الميدان عشرات الائتلافات، أين أنتم في ميزان القوة السياسية؟ ميزان القوة السياسية الآن بقى أصبح بالدراع. يعني أنت يا شيخ خالد عايز تبقى ليك قوة سياسية؟ انزل أفقد اعمل مثلا محافظة مسبيرو أو حاصل مجلس الوزراء. نعم. شكرا. ده معناه إن أنتوا لو مثلا المجلس العسكري بهذه الاعتصامات او مثلا محافظ مجلس الوزراء نفذ بعض الطلبات، خلاص بكره اي مجموعه من الناس ترى رايا معينا تنزل تحاصر مسبيرو، تحاصر مجلس الوزراء، تحاصر اي مكان وتقول والله احنا لنا طلبات وعايزين الشيخ الشريب هو اللي يمسك رئاسه الوزراء. شكرا جزيلا استاذ محمد سعد، ارجو ان تبلغ سلامنا وان تقراه لفضيله الشيخ ابي اسحاق، ودعواتنا له ان شاء الله ان يرجع ينور قناه الناس باذن الله في فضفضه، وان شاء الله يعني نسيب مصر الجديده وقرف السياسه ونيجي نزور الشيخ ونستمتع بالحديث معه. جزاك الله خيرا استاذ محمد ابراهيم، مبروك، شرفتنا ونورتنا في اول لقاء. ماذا يحدث ولماذا يحدث في ميدان التحرير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا يمكن مع احترام الشديد وحبي الشخصي انا شخصيا للشيخ ابو اسحاق، وبعتبره العالم الفلتة وانا بسمعه كويس، والراجل لما بيجي بيتكلم في اي ناحية فقرية داريان بالواقع اللي موجود، مش بيتكلم ككلام مجرد. ليس عليه اي مشاكل في مسألة الاتهام بالنفعية او باي شيء من هذا الكلام، الحق يقال يعني أن نحسبه كذلك وإن ذكر الله أحدا. نعم. فهو ربما يكون الأفضل في وسط الجميع. طيب. ولكن لا أقدر أتكلم بكل صراحة، ما دمت أنا موجود وسمعت هذا الكلام فلا بد أن أسمع. تفضل. بصراحة يعني المسألة لا تقال العلماء أم البلدية. واللي بيقولوا سياسة يبقى بيقولوا البلدية. طبعا إحنا كلنا ضد العلمانيين. لكن احنا بنتكلم في نطاق الاسلاميين، تصوري انا في هذه المرحله يعني اذا لم اقل هذا الكلام فهيبقى خيانه. اتفضل. فانا بقول هتكلم هذا الكلام بكل صراحه يعني. اتفضل. ان العلماء حاليا ليسوا العلماء في الماضي. العلماء حاليا هم اكثر تركيزا على العلوم الشرعيه. كويس. ولكن النموذج الذي كان يجب أن يتصدى لهذه المرحلة هو النموذج الذي يستوعب العلوم الشرعية والعلوم الواقعية. نعم. وأنا بقدم إذا كنا كلنا بنتفق على ابن تيمية. نعم. ومرجعيتنا كلنا. أي. وطبعا الشخص اللي بيتكلم عن مرجعيتي سلفية مفهومة جدا، بس أنا بقول في خطوة ثانية في حالة اسمها السلفية التقليدية أن أستوعب هذا الواقع وأستوعب علوم هذا الواقع. طيب. وبستند على كل العلوم الشرعية. فأنا بدي النموذج لابن تيمية. ابن تيمية كان يعي ويستوعب العلوم الشرعية جيدا، وكان يعي كل علوم عصره. نعم. كان يرد على كل الفرق في كل المذاهب. السؤال ويعلم المشاكل التي تدور في عصر كل المذاهب. السؤال بتاعنا ماذا يحدث ولماذا يحدث من وجهة نظرك في ميدان التحرير، وانت راجل بتنزل الميدان كل شوية بتستقرئ المشهد، بتشوف بعينك، بتسمع بودانك، لا تتكلم من فراغ، يعني بتكلمش من مكيف وقاعد، انما انت بتشوفه بترجع. ايه اللي بيحصل وليه بيحصل يا سيدي؟ اللي بيحصل هي ابتدت زي ما الكل يعني يهمنا توصيف الموضوع علشان نفهم الدنيا رايحه فين. نعم. اللي حصل ان في 200 او 300 ايا كان، من 150 300 كل شويه حد يقدرهم ايا كان تقديرهم، كانوا بيتين اتعاملت معاهم الشرطه بقسوه، كان رد الفعل ان الناس اتجمعت. مش الناس كلها اتجمعت، اتجمع معها البعض. انا بقى نتكلم بكل صراحه لان المرحله لا تقتضي ان احنا نخبي. طيب انا قاعد براقب الموقف في التلفزيون، 6-7 فوجئت ان التحرير اتملى عند مرحله معينه، لان انا كنت مراقب في نفس القصه في اليوم الاول يوم 25. لازم يكون الاسلاميين موجودين عشان ايه؟ تعالى نفكر بعد كده. لكن لا يمكن ان يكون هناك حدث في امتلاء في شعب تواجد في شويه قصادي 10-20 ألف. فنزلت بالفعل، رحت تلاقيت يجي اكتر من 20 ألف موجود، بس تلاقيت ودي اللي ياخد بشهادتي ياخد، اللي ما ياخدش ما ياخدش، اغلب ال 20 ألف ويمكن وصلوا 30 ألف ملتحين تحديدا، والغير ملتحين اغلبهم اسلامي. يبقى المساله دلوقتي انا يوم السبت دي مسألة أغلبها إسلاميين. ده في ثورة إيه دي؟ يعني أنا بتكلم على يوم السبت اللي فات. اللي فات ده على 18 اللي فات على طول. مين اللي جابهم؟ الشيخ حاجة. كويس. يعني خلينا بوضوح انه هو قطع كلامه لما بيلقي الدرس وقال للناس تنزل وصرب الكلام سواء كان على النت او الاجهزه الاعلاميه. الركن ده حصل فالناس نزلت. كويس. ابتدات عمليه الضغط. الضغط ده وانا اضف هذا الى كل ما فعله حازم قبل كده. حازم في تصوري انه من النماذج النادره التي تجمع ما بين الشرعي والعقلي. كويس. جميل. وفي تصوري ان هو بالنسبه لباقي المشايخ انه متقدم عنهم خطوه ان لم يكن خطوات. كويس. طب تصورك في تصورك انا بتكلم بكل صدق يعني وكل يتحمل نتيجه ما يقول. انا بقولك في تصورك يعني ولكن شو انا بقول لك كده موقفي انا مهما كنا متقدمين عن المشايخ فانا ملتزم بالكلام بنفس الكلام اللي قاله الاستاذ محمد سعد ان هؤلاء ايا كان وضعهم هؤلاء قادة الامه لا تستطيع ان تتحرك بالفعل تحرك المسلمين في وجهة تضاد تجمع الاخوان المسلمين والجماعة السلفية ومشايخ السلفية والجماعة الإسلامية تبقى أنت بتصنع فرقة أيا كان. ولكن قد يكون الرجل هو اجتهاده كده. اجتهاده ده أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ وأحيانا يكون اجتهاده الوحيد به المكسب وبه الخسارة أيضا. نعم. اعتقادي أنا أنه كسب. كويس. في الجزء الأولاني من المسألة سقطت الحكومة وانتهت الوثيقة. يعني لم يتأكد انتهاء الوثيقة إلا بما فعله حازم وهذه مكاسب خطيرة للحرب. الجزء الأولاني بتقول انا بقول ده في الجزء الأولاني في الخطوة. كويس. ماشي. ضغطوا الشيوخ على حازم. ابتدت الإسلاميين ينسحبوا. في نفس الوقت العلمانيين ملوا الإعلام دم الشهداء. طبعا فكرة اللعب على فكرة الدم السخن يعني. نعم. طبعا ده مش شهداء حاجة قيمة عظيمة بس احنا بنتكلم في مصير دولة شهداء بإذن الله. طبعا نعم. يعني شهداء بإذن الله. ما نعم. معيش النقطة دي يعني سيبني اتجاوز دلوقتي عشان لا اتفضل. لا ده انا اللي بقول مش انت يعني اتجاوز الموقف الفقهي فيها علشان بس الجماهير تفهمني يعني. نعم. ماشي. فده مش شهداء ده شيء عظيم ولكن ده مصير بلد فلازم تبقى فيه مجموعة من التوازنات. صحيح. فلذلك السؤال لما انا اقول طب خليني سؤال ايه اللي حقيقته يحدث ده بعديها اللي حصل بعد كده مع تردد حازم رايح حازم جاي مجموعات حازم بتنسحب الناس انفعلت بالاعلام ودماء الشهداء ابتدى يهجم الشعب ويتواجد ناس من المناطق الشعبية ولو اقول ان انا شايف قصادي تجمع لبلاد بكرور شايف قصادي تجمعات من الالتراس شايف تجمعات شعبية بشكل عام. طيب الناس دي ليه تعاطفت؟ هو ده السؤال الأهم. الناس دي تعاطفت لأن بالفعل حاسين بالظلم. كويس. فحاسين بالظلم يبقى الذي صنع الشيء صحيح إن حازم يعني حمس مجموعة من الناس ولكن التعاطف الشعبي بشكل عام واللي تواصل بعد كده المسألة بقت يعني يمكن تفوق 60,000 و100,000 في الأيام العادية. ان بالفعل ان في ما يحدث من ثورة استجابة لإحساس الناس بالاحتقان والظلم مما يحدث في الواقع المصري. كويس. لان المجلس العسكري او قرارات المجلس العسكري لم تستجيب والله لا المجلس العسكري ولا غيره ولا الاسلاميين حتى ولا العلمانيين ولا اي حد ما زالت قضية العدالة الاجتماعية والفقراء الموجودين ما فيش حد شايفها. طب هيشوفها ازاي استاذ محمد واحنا اساسا ما دخلناش في دوله ما دخلناش برلمان ما دخلناش رئيس يعني انا طالب ان حد يحقق العداله الاجتماعيه من دول ما هو برضه يعني لازم نقرا المشهد كده يعني دعني بس هسالك سؤال يعني ما ايه اجاوب لك انا خد مني السؤال ده بالمره يعني فوجئنا مثلا اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونيه خلاص طالع بتصريح بتصور يعني منذ قليل دلوقتي كان قاعد على قناه الحياه مع محمود مسلم ده في برنامج اسمه مصر تقرر قال كده: تولي السلطة بزواج رسمي، العسكري تولى السلطة بزواج رسمي، والفائز بأغلبية البرلمان لن يشكل الحكومة. طب ماشي، زواج رسمي دي هو بيقول ان الشعب معظمه مأيدنا، وممكن يكون مش مأيدنا الناس اللي في ميدان التحرير، انما ايه لازمة كلمة ان الفائز بأغلبية البرلمان لن يشكل حكومة في هذا التوقيت؟ لان قبلي الدكتور محمد مورو قال كلام كتير كويس جدا، مش شرط ان اتفق مع كله، ان من الواضح ان توجهات المجلس العسكري مش مستريحة قوي بخلاصة كده للاخر لإقامة دولة إسلامية. النوايا كره ولا خوف من الغرب ولا ايه بالظبط؟ انا مش هخش في النوايا وانا مخش. احسبهم على خير بصراحة. طيب. يعني انا بالذات اميل لحاجات كده معينة، انطباعات شخصية يعني. كويس. ولكن انا احسبهم على خير. لكن هي المسألة، المجلس العسكري بيتحرك في سياق دولة. انت لسه بتتكلم على اللواء ممدوح شاهين، دايما يقولك القانون بيقول، القانون بيقول، مش داخل في نطاق ثورة. المسألة انهم عقلاء، وعقلاء بالمفهوم المجرد، مش عقلاء بالمفهوم الحيوي، مفهوم السيرورة. يعني في عقل عن عقل يفرق، في عقل يحسب الشيء يقولوا عليه استاتيكي، اشياء ثابتة، واحد يساوي اثنين، وفي عقل ديناميكي انه يولد من الواحد وواحد يساوي اثنين ديت اشياء اخرى، يولد ثلاثة على فكرة. جميل. فهم في هذا الوضع الاستاتيكي او في الوضع الثابت لا يتعاملوا مع الاشياء بشكل ثوري. وطبعا دي لازم تبقى رؤية مفكرين ورؤية صوار برضو، يعني رؤية ناس فعلا تحدث، وان كانت ليها مش الموقف ان هم سندوا الثورة، ماشي ايا كانت الموقف انا معهم انهم سندوا الثورة، ولكن ما كانتش في رؤية مبيتة وفي عمل على الثورة من الاول من عشرات السنين. دي مسألة تانية. السائر هو الذي ينظر لتغيير هذا النظام من عشرات السنين، فبتتولد لديه مجموعة من المخيلات ومجموعة من الأفكار، نظام بالكامل للتغيير، وبالذات في الإطار الإسلامي. أنا في الإطار الإسلامي لما أقول إن أنا هعمل ثورة وأنا عندي كل هذه الجماهير وعندي حماس، منظومتي كلها هتتحدى أمريكا وإسرائيل. إيه أمريكا وإسرائيل؟ خصوصا إذا لم أكن أتحدى أمريكا وإسرائيل في هذه المرحلة التي يحدث للغرب منتهى الانهيار الاقتصادي، ومش بس منتهى الانهيار الاقتصادي، ومنتهى الانهيار القيمي والانهيار الفكري، والغرب مش عارف هو رايح فين. جميل. طيب انت في هذه المساله، فهناك فرق بين التفكير المتحدي والتفكير الثابت. طيب انت شايف ان في مؤامره من المجلس العسكري؟ شايف ان في مؤامره؟ انا ما قلتش دلوقتي مؤامره، لا بس انا قلت ان هو تفكيره الثابت وتخوفاته من الخارج، اي واللي انا ارى انها قد تكون بحسن نيه تجعله يعني يعوق، او بلاش كلمه يعوق، لا يرى ان من صالح مصر الان اقامه دوله اسلاميه. ده بعكس ان الثوار وبالذات الثوار الاسلاميين ان في رايهم ان هذه المرحله هي افضل مرحله لاقامه دوله اسلاميه، وان حكايه التحدي الخارجي نحن على استعداد كامل للتحدي الخارجي. السؤال اللي انا بقوله مش بقولك انت قلت، ده انا بسال سؤال اهو، بقولك انت شايف ان اللي بيحصل مؤامرة من المجلس العسكري، من الليبراليين، من اليساريين، من اجندات خارجية استدرج إليها الإسلام بهذه الصورة فعطلنا مسيرة الانتخابات من غير ما نقصد، أو أرقنا دماء شباب في معركة ما كانش فيها حل؟ لسه ما كملتش أحداث، احنا قلنا الجزء الأول أحداث التحرير. طيب شباب بكملك التحرير عشان تفهم الدنيا ماشية إزاي. اتفضل اتفضل. ماشي. دلوقتي حازم ابتدى يرجع، وابتدى رجالته ترجع، يعني ما يظهرش عليه ضغوط من الشيوخ أيا كان. مين اللي ملى المكان؟ في نفس الوقت قبل ما اقول ان مين اللي ملى المكان، طيب هو الشيخ حازم من شويه انا قلت انه دعا الناس الى مغادره الميدان فورا، وما نقل عنه حدث منه لبس ولغط. هو الكلام ده قاله فين يا جماعه التصريح ده؟ على قناه الحكمه مع وسام، في على حسب ما بلغوني في الكنترول الان بيقولوا لي الشيخ حازم فعلا موجود في ميدان التحرير. اتفضل. شفت انت القضيه جايه ازاي؟ اتفضل. أي كان الموقف، على فكرة برضو الوعي الناس عشان الناس تستوعب، وانا عارف بالذات الاسلاميين اول مرة يخشوا في السياسة، والجمهور الاسلامي الجمهور المصري كله، فلازم ان يكون عنده مجموعة من المرونة ومفاهيم كده ايه يتصور فيها. افرض ان ايه سين من الناس مفكر او عالم او ايا كان قالوا انزلوا الميدان دلوقتي، وبعد ساعة قال اطلعوا من الميدان، وبعد كده قال انزلوا الميدان، كل ده مش غلط على حسب ما يتراءى له على المشهد. حسب الموقف. نعم. يعني انت بحسب الظرف، وانت في حاله ثوريه وانت في العيب وفي مؤامرات. كوي. من لحظه للحظه الموقف يختلف، ومش معنى كل كلامي ده مش معنى ان انا ضد ان حازم يخالف المجموعه، يعني هذا كانت مكتب او كتير، ولكن ارى ان هذا الشخص هو اوعى سياسيا وعنده خيال اكبر منهم، وعنده إيه عايز اقول ايه، عنده الفورة الثورية اللي تقدر تخليه يتجاوز بعض الاشياء. هل ممكن يعني الشيخ حازم يكون متفق مع الهيئة الشرعية حقوق الاصلاح مثلا يعني على انه يعني يتحرك بهذه الصورة؟ ده اللي اتمناه. تتمنى ده بقى لو ايه ده دي رؤيتي انا، ان لو احنا على قدر من الوعي وعلى قدر من المرونة وعلى قدر يعني من الاستيعاب والتطور نحن نصنع ده، لكن ده المشكلة ان احنا ما بنصنعش ده فبتحصل المشاكل. طيب السؤال الثاني عشان وقتنا. طيب اتفضل. ده لسه دلوقتي ما قلناش الصورة جاية ازاي. طب ما انا عايزك تقول بقول لك اسرع شوية. بل اصلا انا دلوقتي هاممني قوي ان الناس تفهم اكتر من انا اسرع يعني. طيب. يعني ايام انا بتكلم بسرعة. طيب. بس انا دلوقتي عايز الناس تستوعب القصة جاية ازاي. كويس. حازم رايح حازم جاي، وفي نفس الوقت الناس تواجدت في الميدان. الاحتقان الشعبي لان الناس شايفة ان في مظالم. طب ليه الناس برضو انا اكد عشان الناس تبقى فاهمة. ما حصلتش عدالة اجتماعية. اولا مبارك محاكمته تطول. ثانيا القانون العدل السياسي، واحنا لو احنا ماشيين صح لا يمكن تحصل انتخابات بدون قانون عدل سياسي. التطهير يعني انا علشان اخش معركة سياسية تفرز مين كويس مين وحش لازم انا اجنب الذي يضغط يقلب به. هم من الكلام ده قلت عدالة اجتماعية، ده بالنسبة للناس العادية. بلخص انا قلت اشياء بسيطة لا تكلف احد شيء، حد ادنى وحد اعلى من الاجور. اوفر فلوس احاسس بالناس دي. يا استاذ محمد السؤال اللي الشعب بيسأله اللي الناس بتسأله، تحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيق الحرية، تحقيق لقمة العيش، وقف الاقتصاد على رجله، كل هذه الامور بتحصل عادة انت ادرى مني في الثورات في مرحلة انتقالية ولا بعد ما البلد يبقى يتشكل فيها برلمان واضح؟ لا بتحصل فيها ملامح. الايه؟ انا ما بقولش ان انا هخلص. انا اول واحد قال ان كل حاجة مش هتخلص دلوقتي ومش هيعملها المجلس العسكري، ولكن لو هي عملها المجلس العسكري ومن الحكومة المنتخبة هتعمل ايه؟ بالظبط. انت بتقول بتحصل فيها ايه؟ ملامح. طيب لما ما حصلتش الملامح دي من حكومة عصام شرف وجود المجلس العسكري ده ماشي. لا انا بتكلم الاثنين. انا بخلط، هو المجلس العسكري هو عصام شرف ماليش دعوة، مش هقول ده ايه وده ايه، انا بتكلم على الاثنين على بعض. فالاثنين على بعض لم يعطوا لهذا الشعب اي نوع من احساسه بالعدالة، وكان ممكن موضوع الحد الادنى والحد الاعلى اجور. الكلمه اللي البعض مستهتر بيها وبقولها تاني، حكايه الشقق تساوي نص الدخل. طيب. او تلت الدخل. طيب. سواء كنت بدفع ايجار او سواء كنت بمتلك. لو انا عملت بس قانون بسيط مفيش حد يملك اكتر من شقتين، الشقق هتتواجد العرض كتير فهيبقى ثمنها يقل، يبقى انا وفرت تلت دخول المصريين. يبقى انا بس بقول للناس انا جاي لمصالحكم ايها الفقراء فانتظروا. هينتظروا. جميل. شيخ عاصم عبد الماجد الآن المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية قال إن ميدان التحرير منقسم على نفسه بعد إعلان الأسواني. تخيلوا الأسواني ده اللي الله العظيم أنا الرجل ده ببغضه بغض في الله. أعلن إن الدكتور محمد البريع رئيس لحكومة الإنقاذ الوطني مؤكدا أن الميدان الآن يشهد حالة فوضى وانشقاق للصف لعدم التوحد على مطلب محدد. أضاف عبد الماجد لبوابة الوفد، لو من حق الميدان ترشيح البرادعي رئيسا للوزراء فمن حق الإسلاميين اختيار حازم إسماعيل رئيس الوزراء، ومن حق الأغلبية الصامتة ترشيح موسى رئيس الوزراء. واستطاع مصر فريسة الانقسام بين أبنائها مطالبا بأهمية توحد الرؤى والهدف بين القوى الثورية والسياسية لإخراج مصر من المأزق. من جانبه استنكر نادر بكار المتحدث العام باسم حزب النور إعلان ائتلافات الثورة بالتحرير أمس عن حكومة إنقاذ وطني برئاسة البرادعي قائلا، نحن وقفنا بجانب الثورة عندما كانت مطالبهم مشروعة وسعينا لوقف نزيف الدم من مصر الطاهر، ولكن ما يحدث في التحرير أمس يؤدي إلى انقسام. وانتقد بكار قيام الروائي علاء الأسواني بنزول التحرير لأول مرة عشان يعلن تشكيل حكومة إنقاذ برئاسة البرادعي. طبعا يسري فودة النهاردة بالليل هتلاقيه مولع الدنيا في البرادعي وهيطلعوا أعظم واحد في الدنيا وأعظم من الصحابة كمان. أرجع لك أستاذ محمد تعليقك على الكلام ده. تعليق على الكلام ده ما يقوله دول شوية يعني ما ده تكملت كلامي، دول شوية المتزقة وشوية الأفاقين اللي هم بيحاولوا أن هم يستثمروا كل هذه الأحداث لتوجه معين. فلما من اللي يقول لو انا كملت لك بس الحدث هتظهر المؤامره. استطاع العلمانيين ان هم لما احنا ما بقاش متواجدين ان هم يستثمروا جموع الشعب اللي نازله ويظهروا ان هم اللي صوتهم الاعلى واللي هم ليهم قراراتهم واللي هم ليهم اهدافهم وهكذا، بالتفاعل مع الجرايد بالتفاعل مع قنوات الاعلام يطلع اسم البرادعي. دي تكمله المؤامره. ويضحك على بعض الإسلاميين اللي موجودين في الميدان يقول لهم ما فيش أهداف خاصة وما فيش أي تخصص في الآراء والشعارات، في الوقت اللي هو يقول مجلس رئاسي مدني وبعد كده ينشروا ما بينهم من بعض، هو البرادع فوق المجلس الرئاسي المدني. من هنا تحولت المسألة من ثورة إلى مؤامرة. العلمانيين يستغلوا سذاجة شباب الألترس، مش لو مفيش حد بيدفع ولا غير، انسى الكلام بتاع الدفع وجريك والكلام الفارغ ده كله، ده شباب متحمس يفعل ما يشاء. يعني اللي هو ايا كان البعض بيقول، يعني مش بيقول عليك انت، يعني مش انا مش علي اصلا، الدكتور العوال قال كده ايا كان يعني. لو هو شاف حاجه انا اللي انا وانا قاعد ما بيش، هو مش محتاج. يعني انا عايز اقول ان هذا الشباب عايز يقول احنا عندنا مظالم في ثوره في التحرير، يلا نروح التحرير. هي قضيه الهمجيه جايه فينا. فدول استثمروا هذا الموضوع وابتدوا ان هم يقولوا كم واحد هم موجودين في الميدان. 1000 ولا يمكن اقل والله من 1000. هل 1000 علماني اصحاب اجندات يحركوا بلد؟ ايه الباقي بقى؟ ما هو الباقي، يا اما زي شباب زي الارتلس، زي شباب العشوائيات حقيقي ده متواجد المره دي بكميه، هو ده الاغلبيه، هو بين الارتلس والعشوائي. وتعالى بص كده الصوره وروح هناك، او بص في التلفزيون الطبله اللي عماله تدق دي، وهي مش طبله واحده، بكذا طبله على فكره يعني. فدي دي دي دي دي مش قضيه، دول مش سياسيين. يتمع المؤامره بقى ان يجي جرايد التحرير المصري اليوم، هؤلاء الكذبه يعني، مثلا يقول لك ايه، يقول لك لقد عرضت الوزاره على البرادعي وقال لا اخذ بصوره الكاميرا، وهي ما عرضتش اصلا يعني. بعد كده جت جرايد ثانيه واعلنت، ونفس هذه الجرايد غصبا عنها اعلنت ان لما جم يتفتح الموضوع في المجلس العسكري، قال 19 واحد من المجلس العسكري رفض البرادعي مبدئيا، فهو غير مقبول. انا بسال شاب من الشباب حتى بتوع الالتراس الشباب الغلابه ده، بقول لهم يا جماعه دلوقتي بيضحكوا عليكم بيقولوا لكم البرادعي، قالوا ده لو جيت البرادعي ده احنا هناكل جزم العساكر. يعني انتوا مش متصورين البرادعي لو جه، مش بس الاسلاميين اللي رافضينه، مش كل الناس الشعبيين فاهمين ان هذا رجل امريكا في المنطقه، وانه البديل الذي كان يتحضر من امريكا وتصنع من اجله كل هذه الاشياء، ويسقط ما يسقط ويطلع ما يطلع. فالقضيه مفهومه، المسألة جت ازاي؟ بتشوف ترويج الجزيرة ليه؟ بتشوف ترويج الجزيرة دلوقتي للبرادعي وعلاء الأسواني وعمالين يجيبوا مين علاء الأسواني ومين العلمانيين ومين ممدوح حمزة ومين البرادعي؟ لهم من؟ لو إن هؤلاء الناس لديهم أرضية شعبية يلجأوا للانتخابات. لكن هي الفكرة دايما قائمة على إيه؟ أنا عينيه، وأنا شايف إن هم ناس شاطرة بصراحة في حكاية التكتيكات يعني، هم عينيهم على التحرير، بينتظروا أي نوع من الفوران في التحرير لكي يستثمروه ويقولوا احنا الموجودين بالصفو. يعني هم شايفين ان لا يمكن ان يكون لهم وجود في اعتلاء السلطة الا بالصفو، بالقفز، بسلب ارادة الجماهير. لكن هو لذلك ومن مصلحته تتعطل الانتخابات، ويقولك مش عايزين انتخابات، وسواء كانت مسألة الاستفتاء صحيحة ولا غير صحيحة، بس هو لا يمكن يلجأ لأي حاجة فيها الشعب، هو لا طريقة له الى اعتلاء السلطة الا بالسطو عليها. ازاي الاسلاميين بقى اللي هم لما ما تواجدوش في الميدان راحوا هم ركبوا الصفوف وقالوا ده احنا اللي موجودين، وبعدين يقول لك ايه؟ يقول لك لا ده القيادات العلمانية مش موجودة، ولكن في يوفط، انت عارف اليوفط البلاستيك دي اللي هي تبقى 5 متر في 20 متر دي، مين اللي يدفع ثمن اليوفط دي؟ نعم، واكثر من يفط يعني، يعني هؤلاء الشباب بتوع الالترس هم اللي جابوا اليوفط دي. اني يوفط اللي موجوده في منال التحرير مكتوب عليها ايه يعني؟ مكتوب عليها المجلس المدني، افكار كلها تتعلق بالمجلس المدني. مجلس رئاسي مدني. طيب تتعلق تتعلق بان البرادعي يجي. الدور الاعلامي بتشوفه ازاي يا استاذ محمد؟ لا انا شايف طبعا ان هي مؤامره كامله، هي كلها والمؤامره كامله ديت ليها تبرر ثمنها كبير من زمان، ان لقد ساد الاعلام سواء الاعلام الرسمي او الاعلام، يا راجل انا بسمع في الكلام في الاعلام الرسمي موافق للعلمانية وموافق للبرادعي وموافق لهذه العصابة كلها أكثر من الخارج. خذ الخبر ده بسرعة كده. البرادعي نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية تقريبا، البرادعي مستعد لتولي رئاسة حكومة الإنقاذ الوطني. بص الحتة اللي جاية بقى، اللي هتدغدغ مشاعر الشعب والتخلي عن رئاسة الجمهورية أو الترشح لها. هو الرك إن أنت يثبت العلمانية في مصر وخلاص. البرادعي ده مش اللي لو انت الدنيا اتقلبت علينا السنه اللي فاتت، لما قلنا مش السنه قبل اللي فاتت وقلنا ايه، وقلنا ايام مبارك ان هذا الرجل يحارب الله ورسوله. انت اللي قلت. انا اللي قلت وانا اللي بعلنا هذا الرجل، بقول له صدق الجماهير كلها. لا انا بصحح الكلمه عشان بس اتفضل. الناس منهم اتعرضوا ليا انا شخصيا في يوم موقعة الجمل، يعني يوم موقعة الجمل كانت المعارك الناحيه دي والناس، ومعارك الناحيه دي الناس، فانا بنتقل من هنا لهنا، فطبعا في الدنيا وسط، فشبنت اتعرضوا ليا تبع البلدعي، بس انا خدت الامر اتعرضوا ليا يعني بالكلام الذي الاستاذ محمد ممدوح اللي عنده برنامج هنا بتاع بورصه، محمد ممدوح عندنا بتاع البورصه هنا اتصل بيا النهارده بيقول انا في ميدان التحرير فوجئت المجموعه، بيقولوا لي ايه ده بيطلع مع خالد عبد الله، ده ضد العلمانيين وحصل خناقات معاهم ما انا بكملها من ضمن المؤامره ايه بعد بقى ما لم يتواجد بعد ما انسحب الاسلاميين وهم اللي بقوا سيدين هؤلاء الغلابه والناس الشعبيين وكده، بقى يحاول اي اسلاميين يتجمعوا او يقولوا اي حاجه مخالفه لافكارهم، انتوا كنتوا فين، انتوا مش عارف ايه، وممكن المساله تتطور لولا ان هم بيخافوا من ايام الاسلاميين. يعني هم الناس دي بتستغل وجود تجمعات عشوائيه ليس لديها اي وعي لا سياسي ولا فكري، ولكن لديها الاحساس بالاضطهاد فتستغلها لمصلحتها، وبعد كده لما بيظهر اي نوع من الاسلاميين بيرفضوا وجود الاسلاميين ليحتكروا السلطه. طريقهم بالظبط اللي قال قبل كده وقت عنهم احمد ابو بركه، واحمد ابو بركه عقل عالي جدا، قال دول قطاع طرق، بالفعل قطاع طرق، بيستخدموا اساليب احتياليه ليصلوا ليه، عايزين يسقطوا على اراضي الشعب باي شكل واشكال. سؤال بسرعه. ولذلك في هذا الاطار كان من الخطا ان الاسلاميين ايا كان موقفهم من الاحداث ومن المجلس، اصبر بس عليا، ان لازم يكون لهم تواجد في الميدان، تواجد مش شرط يكون تواجد بالكامل، لازم تكون لهم نسبه لكي اذا كانت الايه بستثمر انا الميدان واقول ده الشرعيه من الميدان، ده الشرعيه كذا وكذا. وعلى فكره هو موجود في بعض المسائل كنت عايز اقوي، عندي خبر عاجل عايز اقوله لك. قوله. المتظاهرون يمنعون دخول منصه شيخ حازم صلاح ابو اسماعيل الى الميدان، وقالوا دوسوا علينا ودخلوها، مش هندخلها. هل لان الشيخ حازم دعا الى الناس الى مغادره الميدان، او في حد بعت لي رساله بيقول، طبعا اللي بعت لي رساله بيقول اتقي الله في شيخ حازم، لم ارى منكم حد يتهكم على شيخ الا هو. يا كلمه وحشه قوي الحقيقه تهكم دي يا اخي يعني نفسي تحترمه، يعني اختار الفاظ. انا بتهكم على شيخ حازم؟ يعني وانا بقول لك انا بختلف معاه في حاجه يبقى اتهكم عليه؟ اعوذ بالله يا اخي. واحد كاتب بيقول حالا هو شيخ حازم يوجه كلمه في التحرير للتهدئه والعوده، دي نور الاسلام نور الدين، والعوده لحراس الانتخابات والرجوع الجمعه القادمه. على فكره يا استاذ خالد اصبحت زي القنوات اللي انت بتكرهها، نظام هجوم ولعها. طيب شكرا جزاك الله خيرا، يا ريت الخبر ده مع الاعتذار للشيخ حازم اللي هو اكبر واعلم منك. طبعا الشيخ حازم اكبر واعلم مني قدرا ومقاما في الدعوه، لكني ممكن اكون افهم في السياسه زيه احسن منه، لان السياسه تحتمل الصواب والخطأ في الاجتهادات، إنما الدين والدعوة في خبرات كتيرة جدا تخليني أحط الشيخ حازم على راسي. تقول إيه للي بيمنعني الشيخ حازم يخش ميدان؟ ما هو ده استكمال الكلام اللي أنا بقوله لك. يعني هؤلاء الناس بيستغلوا سذاجة الناس ويحتكروا هم الأمر، من الخطأ إنك أنت بتسيب لهم الميدان بالكامل، فلما يجي يحاول الإسلاميين ياخدوا موقف معين يمنعوهم لأن هم سطوا على الثورة وبيتكلموا على الإسلاميين والثوار. كأن الإسلاميين غير الثوار، والبعض بيخطأ لما بيقرر هذا الكلام. الإسلاميين هم الثوار وأنتم فئة قليلة لا يعني لا يوجد لها صوت إلا إذا كان تواجد مجموعة من السذج بتركب فوق رؤوسهم. بتفسر زعل الناس من الإخوان المسلمين. ولذلك هنا النقطة، حازم لما يروح في وسط الغوغاء ده كله وفي وسط المشاكل دي كلها ويقول للناس تعالوا ارجعوا، ده بناء على رسالة أنا معرفش هو قال يعني. اتفضل. دي مجاهدة. جميل. ده جهاد غير عادي يعني انه يصل لهذا الموقف. طبعا ايه معلش بقى قبل ما تسالني انت، هي الناس كانت تتواجد ولا الناس كانت ترجع؟ هي الناس انت مع موقف الشيوخ ولا مع موقف حازم؟ انت مع موقف ضد المجلس العسكري ولا مش ضد المجلس العسكري؟ دي نقطه اساسيه، دي هو محور القصه كلها. زي ما انا بقول ان احنا ملتزمين بكلام المشايخ لان هم هؤلاء هم القاده، ولكن في نفس الوقت ما كنت أتمناه الضغط على المجلس العسكري لتحقيق الكثير من المطالب التي لم تحدث بالفعل. فلذلك الإجابة لما ماذا يحدث أو ماذا نصنع، ده في ظل الموقف الراهن. الموقف الراهن المشايخ دلوقتي بيقولوا ما حدش موجود، وحازم يعتبر أنه هو جيد أنه بيتحرك في هذا المجال لأنه حس أن الميدان فضي، فتبتدي دلوقتي انك انت ترجع الناس، فدي تبقى مسألة صحيحة علشان الناس تنتبه في الانتخابات. فانا عايز اقول ان الباقي يتحرك في حدود الهامش الذي تركه له المشايخ. الاخوان كانوا ولكن لابد من وجود هامش، يعني لابد ان يكون هناك ناس أكثر مرونة تتحرك في هذا الهامش دون أن يكون هذا متناقض مع موقف المشاكل. الإخوان كانوا أذكياء لما بعدوا عن المشهد ده وتصرفوا بشكل مش هيزيد الموقف إشعالا، ولا مع الناس اللي يقول لك ده البراغماتية والنفعية ودول بصوا للانتخابات والكلام اللي بيتقال، أنهي يعني فهمك للقصة؟ يعني السؤال أو الإجابة تتحدد في أي لحظة. كنت أنا أتمنى من الأول أن الإخوان بالاتفاق مع كل الجهات الإسلامية تضغط على المجلس العسكري أكثر من ذلك قبل مجيء الانتخابات، بالذات لاستبعاد كل ما يتعلق بالوطني وتحقيق بعض مطالب الثورة. مع الانتخابات حصل حصل مع الانتخابات ولا ضدها أنت؟ إيه؟ مع الانتخابات ولا ضدها؟ حسب اللحظة تؤجل؟ حسب اللحظة. إيه؟ إحنا باللحظة في اللحظة الحالية إذا أنا توجدت أن التواجد في التحرير قليل أبقى مع خلاص فلتنفذ الانتخابات. في تواجد في التحرير كتير اقول مش مشكله انها تترجعي. طيب حسب الموقف كل لحظه تختلف عن الاخرى. السؤال لسه كنت بقترح على الضيوف الافاضل يجاوبني عليه لان اخر سؤال معايا. لما نيجي نقرر نعمل حكومه انقاذ وطني نسيب علاء الاسواني افندي ده ينزل يختار البرادع، اكمل السؤال اسيب فلان يختار حازم فتوح، اسيب فلان يعمل كذا، ولا طالما حصل الانقسام ده نلجا لصندوق استفتاء؟ اي منطق اي وعي اي عدل اي فكره في العالم تقول ان هؤلاء الناس عبارة عن عصابة ليس من حقها اصلا ان تقترح مثل هذه الاقتراحات، ولكن في نفس الوقت ما نحطش بقى على خدنا ونسيبهم يقولوا اللي بيقولوه وبيعملوا اللي بيعملوه. لازم يعني لازم اصنع رأي عام شعبي في كل حتة، انزل للناس للقهاوي مش في المساجد وبس وفي كل حتة، وان احنا نبصر الناس ان هؤلاء فقير. اللي هم مين؟ كل العلمانيين الذين يحاولون ان يسطوا على ارادة الشعب ويقولوا دي حكومة انقاذ ينقوها هم ببدجهم. طيب انا لازم ان انا اعمل راي عام، لكن انا ما اسيبهمش، ما اقولش ان الناس غلطانه واسيب لهم المجال وهم يتحركوا لوحدهم. رساله للمجلس العسكري في اخر اجابه على طول. كانت رساله قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات؟ في هذه اللحظه ولا في هذه اللحظه؟ لا انا عايزك في هذه اللحظه. في هذه اللحظه بعد اللي حصل والمصايب. تبعت رساله للمجلس العسكري تقول له ايه عشان نخلص؟ كنت اتمنى ان تؤجل الانتخابات الى ان يتم عزل رجال الحزب الوطني وتحقيق الكثير من مطالب الثوره. اما الان وقد حدثت الانتخابات فانا يعني اتمنى ان يكون ظني فيكم خيرا، فلا تقصوا او يعني لا تظنوا ان الاسلام في مصر اذا تم تطبيقه سيستطيع ان يقاره احد من الداخل والخارج، وتفائلوا وضعوا الجهاد في قلوبكم. سؤال اخير، واحد اسمه سيد الدبرك الدبرك بيقول يا عالم يا اللي ما بتفهموش الكنيسة تقود الانتخابات الان لابد ان نفهم. سؤالك بقى سؤالي ليه؟ انا وصل لا يعني انا وصل لي معلومات كتيرة ان يعني ايه احنا بنحاول ان احنا نجيب بالرقم القومي نعرف القومي احنا نعرف احنا فين دلوقتي. تقريبا اغلب المسيحيين هم صح على فكرة ده حقهم لا لا ده. السؤال بس هم المسلمين بقى اللي خايبين. كل مسيحي النهارده بيروح بيتلاقي على بيته معروف هو هينتخب فين وبيجي له كارت لحد عنده. السؤال الاخير بساله المسيحيين دايما يصدعون رؤوسنا في الدنيا كلها احنا شركاء وطن احنا ومتفقين الناس مش شركاء الوطن، فين في المشهد ده البوب شنو ده في المشهد اللي بيحصل ده كله؟ فين تواجد المسيحيين؟ فين اصواتهم؟ فين نبيل جبرائيل؟ فين فلوباتير؟ ولا الوم ذره لوم، الرجل يعمل لمصلحته. دوروا على عبادكم انتوا. شكرا جزيلا. دوروا على استاذ محمد ابراهيم مبروك المفكر الاسلامي كنت معنا. خلونا نستريح 10 دقائق بس ونستقبل كوكبة العلماء. في حد بس بعت لي رسالة أنا بيقولي تواضعك جعلك لا تقر رسالتي على الهواء، فوالله قدرك عندنا أكثر من ذلك بكثير، أحبك في الله آدم مصري. آدم أحبك الذي أحبتني فيه. والله أنا مش عارف أني الرسالة فين، أنا عندي 680 تعليق مش ساعفني الوقت مع ضيقه أن أنا أجري ألف، إنما لو لقيتها معايا في الطريق هقولها. عمرو الحكيم أنا بعترض أهو، شيخ حازم شق صف الجماعة ده عمرو الحكيم بعد كده وخرج عن شورى المسلمين جريا وراء منصب دنيوي زائل. شوف دي بالذات دعنا نختلف مع حضرتك يا استاذ عمرو انه اختراق النوايا مش مطلوب. يعني فكرة ان الشيخ حازم يعمل كده عشان منصب دنيوي زائل، انا اربأ بالشيخ حازم ان يفكر في منصب دنيوي زائل، والا ما كانش كان في معارضة دائمة. وانا اعرف ذلك من ايام ما قلت بقول لحضرتك وانا قاعد بسمعه في مسجد عقبة كم كان يهاجم الحكومات كم كان وكان يمنع. ولذلك مش عايزين بس ندخل بقى في منطقة ايه ان احنا نخترق النوايا ونقول هو عايز منصب دنيوي زائل. انما نختلف مع الشيخ حازم في السياسة، انا بختلف مع الشيخ حازم في السياسة، انما فكرة الدين انا اربق بشيخ حازم له قدره وله احترامه ولا ازكيه على الله سبحانه وتعالى عشان بس ما نتكلمش كلام يعني ممكن يكون بيزعلنا من بعض ويخلينا دايما بنشكك في بعض. انتظرونا بعد الفاصل، بشكر حضرتك استاذ محمد، انتظرونا بعد الفاصل على بال ما نعمل ديكور لاستقبال الكوكبة. فاصل ونواصل، خليكم معنا.